نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: باب الحساب. يعني معنى باب الحساب يعني كيف تحسب أعدادا وأصولا حتى تعطي الوارث حقه من الإرث. فليس المراد بالحساب الحساب الذي يعرف عند الناس اليوم، وإنما المراد بالحساب هنا استخراج حق كل وارث بعد معرفة علم الميراث. قال: وإن ترد معرفة الحساب في الفرائض لتهتدي إلى الصواب في قسمة الفرائض وإعطاء كل شخص نصيبه وتكون بذلك وتكون مصيبا في ذلك فتعطيه حقه، وتعرف القسمة والتفصيل، تعرف القسمة الفرائض والتفصيل فيها له ربع سدس ثمن، وتعلم التصحيح والتأصيل، التأصيل يعني أصل مسألة ستة ثمانية عشرة، التصحيح مصح المسألة كانت ستة ثم عادت إلى سبعة، ويأتي إن شاء الله المصح والأصل. فاستخرج الأصول في المسائل، يعني استخرج أصل مسألة من فروض أصحابها. فمثلا لو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، الزوج النصف وأخت الشقيقة كذلك النصف، عندنا نصف نصف، فرض المسألة اثنين اثنين اثنين، فأصل المسألة يكون اثنين. فاستخرج الأصول أصل المسألة في فروض الورثة، فرضهم كم، فاستخرج كم الذي ينتج من قسمة هو يكون أصل المسألة، وسيأتي تفصيل ذلك. فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكون حفظها بذاهلي وفي نسخة بغافلي، يعني إذا عرفت ذلك يعني احرص على ذلك ولا تذهل ولا تغفل عن معرفة ذلك بأن أصل المسألة يؤخذ من فروض المسائل ويأتي. وإنما جعل المصنف رحمه الله هذا مقدمة لوصول المسائل والمسائل التي تعول والتي لا تعول، والله أعلم.